هذه المناظرة كانت سنة 705، كانت المناظرة حول هذه الرسالة، وكان شيخ الإسلام قد ألف هذه الرسالة قبل المناظرة بسبع سنين، يعني سنة 698. هذا الشيخ سماه شيخ الإسلام رضي الدين الواسطي، وذكر أنه مر على دمشق حاجا. كما تعرفون واسط في العراق، وطريق الحج في ذلك الوقت من واسط جنوبا إلى دمشق ثم إلى المدينة ثم إلى مكة. ذكر الشيخ الإسلام في تلك المناظرة أن هذا الرجل طلب منه أن يؤلف رسالة في الاعتقاد، وذكر له أن الجهل قد انتشر في تلك الأقطار، وكانت تلك الفترة فترة التتار، كانوا هم المستولون، هم المستولين على تلك البلاد. واستعفى شيخ الإسلام وطلب منه أن يعفيه عن هذا الطلب، ولكن الرجل أصر عليه. يقول شيخ الإسلام: ذكرت له أن كثيرا من الأئمة قد ألفوا كتبا في الاعتقاد وهي تكفي، فيها الكفاية والغنية، ولكن الرجل أصر على أن يلبي طلبه شيخ الإسلام. يقول: فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، يعني هذه العقيدة كتبها في قعدته بعد العصر. وكتب شيخ الإسلام التي كتبها في مثل هذه القعدات كثيرة، منها الحموية كتبها في قعدة بعد الظهر، وشيخ الإسلام كان يكتبها من حفظه. وكتب شيخ الإسلام لها مزايا كثيرة جدا، ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ العلامة صالح آل الشيخ في شرحه لهذه الرسالة، وشرحه من أفضل شروح هذه الرسالة. ذكر ميزات أو مميزات كتب الشيخ الإسلام، من أهمها أنه كان يكتب وهو يستحضر أقوال المخالفين، وهذه الميزة يكاد ينفرد شيخ الإسلام بها إذا نظرنا إليها بالدقة، لا يكاد يقاربه في ذلك أحد. يكتب ما يكتبه في التقرير وهو يستحضر أقوال المخالفين، وكان شيخ الإسلام موسوعة فيما يتعلق بأقوال الفرق، وكان علمه بأقوال تلك الفرق أحيانا كان يفوق علم بعض أعلام تلك الفرق، كان يصحح لهم أن قولكم في هذه المسألة قول أئمتكم كذا وكذا وليس كذا وكذا، كان دقيقا جدا في هذه الأمور وفي الأمور عموما. ألف هذه الرسالة كما قلت بطلب من ذلك الواسطي، وسميت العقيدة الواسطية. وهكذا شأن أغلب كتب شيخ الإسلام، وخاصة الرسائل، ألفها بطلب ممن كان يفد عليه من الأقطار البعيدة، فمنها مثلا الحموية، ومنها التدمرية، ومنها الماردينية، إلى غيرها من الرسائل التي تدل على أنه كان فعلا مرجعا كثير من المسلمين في ذلك الوقت بالرغم مما كانت تصاحبه من الظروف التي تمنعه أحيانا من الكتابة وأحيانا من الرسائل وأحيانا من التأليف، إلا أن الله عز وجل طرح في قلمه وفي كتابته وفي لسانه هذه البركة التي ذكرها ناسخ هذه الرسالة في بداية هذه الرسالة. طبعا هذا الكلام الذي استمعناه قال الشيخ الإمام العالم العامل، هذا الكلام للناسخ وليس للشيخ الإسلام. الرسالة تبدأ من قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، من هنا يبدأ كلام الشيخ الإسلام. أما ما قبله فمن كلام الناسخ. يقول هذا الناسخ العالم العامل الزاهد العابد الورع شيخ الإسلام وقدوة الأنام ومن عمت بركته أهل العراقين والشام، العراقان الكوفة والبصرة، كل هذا من كلام الناس. وفي الحقيقة شيخ الإسلام أكبر مما قاله هذا الناسخ، ولكنه لم يؤثر عنه أنه كان يمدح نفسه. وهكذا يكون أمر العلماء العالمين العاملين الزهاد. فكل ما نجده من مثل هذه المديح في بدايات كتبه ورسائله هي ليست منه، هي من النسخ. وبركته بقراءة كتبه، لازلنا نجتمع على كتبه، لازلنا نتدارسها وندرسها وندرسها، هذا من البركة التي طرحها الله عز وجل في كتبه. والبركة في المؤمن بعمله وبآثاره، والبركة من الله عز وجل يطرحها في من يشاء. هذه الرسالة ذكر الشيخ الإسلام عنها في تلك المناظرة، وهذا نص كلامه. يقول لما طلب منه أن ينسب الرسالة إلى أحد الأئمة وليكن هو الإمام أحمد، لأنه كان منتسبا إليه، طلب منه الحاكم أن ينسب هذه العقيدة إلى الإمام أحمد حتى ينتهي النزاع، فلم يقبل شيخ الإسلام وقال ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا الجزم. ومع هذا الجزم يقول شيخ الإسلام عن هذه الرسالة قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، ولا زالت المهلة مفتوحة إلى الآن، وهي مفتوحة إلى الأبد. فإن جاء بحرف واحد من أحد من القرون 3 التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن ذلك. مع كثرة المناظرات في ذلك الوقت ومع كثرة الردود على شيخ الإسلام، إلا أنها كانت عبارة عن الإلزامات التي يكثر منها أهل البدع. كلامك يستلزم التشبيه، كلامك يستلزم أن يكون الله عز وجل في جهة، كلام مثل هذه الأمور التي لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولا زال هذا التحدي باقيا إلى اليوم، وليس هناك أحد ولله الحمد رد على ما ذكره شيخ الإسلام في جملته أو في تفصيله بعلم أبدا. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام لم يبني ما ذكره في هذه العقيدة إلا على الأدلة، وترد عليه لماذا؟ قد يكون هناك خطأ في الفهم، فهم الأدلة، فيرد على العالم. حتى هذا ما حصل لما ذكره في هذه الرسالة، وهذه الرسالة كما جزم به شيخ الإسلام هي عبارة عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهج الشيخ الإسلام في هذه الرسالة وفي غيرها كما قلت أنه يبني على الأدلة، وهذا يظهر أكثر في هذه الرسالة. ففي الجزء الأول الذي خصصه للأسماء والصفات لم يداخل تلك النصوص حتى بالتعليق، يذكر النصوص، ذكرها من القرآن، ثم ذكرها من السنة، ثم ذكر بعض الأمور التي تستشكل أو يستشكلها أو وقع في الإشكال فيها بعض العلماء، أو يظهر أهل البدع أن هناك إشكالا في هذه النصوص، ولذلك لا يمكننا أن نقول بما في هذه النصوص. ذكر القاضي عبد الجبار المعتزلي، هذا كنموذج، ذكر في مقدمة كتابه متشابه القرآن، له كتاب مجلد متشابه القرآن مطبوع، ذكر أن من فوائد ورود المحكم والمتشابه في القرآن، لماذا القرآن بعضه متشابه وبعضه محكم؟ لماذا لم يكن كله محكما واضحا؟ لماذا؟ يعرفه أهل العلم، ولكن هذا الزائر الضال يقول أن من الحكم في ذلك أن تعرف أن هناك خللا في المنظومة كلها. هذا تعبير محكم متشابه، والمرجع في ذلك أدلة العقل، هذا يؤديك إلى أنك لا تأخذ لا من المحكم ولا من المتشابه. ثم ذكر سؤالا يقول على هذا: يكون كل من خلط في كلامه ولبس في كلامه يكون كلامه أفضل، لأنه جعلك لا تأخذ بكلامه لا من الواضح ولا من الغامض. يقول هذا في كلام الناس، أما في كلام الله عز وجل هنا هكذا وقع. مثل هؤلاء المبتدئة كانت لهم سوق رائجة، وللأسف عند بعض الفرق لا زالت لهم سوق رائجة. هؤلاء الذين نظرتهم إلى النصوص بهذا الشكل، كيف يبنون عقيدتهم على الكتاب والسنة؟ أما شيخ الإسلام فكما نرى لم يبني شيئا مما ذكره. أنا أعمم مثل ما عمم شيخ الإسلام، لم يذكر شيئا مما ذكره إلا على الكتاب والسنة، وقد ذكرها، ذكر الأدلة، إما ذكرها نصا وإما صاغ الجمل كما سيأتي فيما سيذكر في اليوم الآخر والقدر، صاغ الجمل وحاول أن يكون فيها مقتبسا من النصوص. هكذا هذه الرسالة. والحديث عن شيخ الإسلام وعن ترجمته حديث يطول، و لذلك نتجاوزه ونبدأ في الرسالة. يقول الشيخ الإسلام في بداية هذه الرسالة: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا اقتباس من آخر سورة الفتح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هكذا في سورة التوبة وفي سورة الصف وفي سورة الفتح وكفى بالله شهيدا. الحمد لله، الألف واللام هنا للاستقرار، فجميع المحامد كلها على تمامها وكمالها لله، واللام هنا للاستحقاق والتمليك، يستحقها الله عز وجل وهي له وليست لغيره. والحمد ذكر بعض العلماء أنه مرادف للشكر كما هو مذهب ابن جرير رحمه الله، ذكر أن الحمد مرادف للشكر وأنه ليس هناك فرق بين الحمد والشكر. وذكر بعض العلماء أن الحمد بمعنى الثناء، والصحيح أن الحمد فيه ثناء وهو يتضمن الشكر أيضا، ولكن التعريف الصحيح أن الحمد هو إخبار الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. لما تقول الحمد لله فهذا منك إخبار بمحاسن المحمود، والمحمود هو الله عز وجل، وهذا إذا يكون بالمحبة والتعظيم يكون حمدا، الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له والتعظيم له. والفرق بين المدح والحمد أن الإخبار بمحاسن المحمود إذا كان مع المحبة والتعظيم هو حمد، أما المدح فلا يستلزم، المدح لا يستلزم أن يكون مع المحبة والتعظيم، بل الحمد لا يكون فيه الجمع بين المحبة والتعظيم. فهذا هو الفرق بين الحمد والمدح. أما الشكر فهناك فرق بين الحمد والشكر من جهة المتعلقات ومن جهة الوسائل. فحمد الله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. من هذا الباب الشكر أعم من الحمد، الشكر من هذا الباب من جهة الوسائل التي يتأدى بها الشكر أعم من الحمد. ومن جهة المتعلقات، الله عز وجل يحمد على إحسانه وإنعامه وفضله ومنه علينا، يحمد على هذا وهذا هو الشكر، ويحمد أيضا على ما له من الأسماء والصفات. نحن نحمده لأن جميع النعم منه، جميع النعم من الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونحمده أيضا على ما له من الأسماء والصفات، ونحمده أيضا على أفعاله، ولكن لا يجوز أن تقول أشكره على حياته وعلمه وقدرته، لا، الشكر يكون على الإحسان، والحمد يكون على الإحسان وعلى غير الإحسان. من هذا الجانب أيهما أعم؟ الحمد، الحمد أعم من جهة المتعلقات، والشكر أعم من جهة الوسائل التي يتأدى بها. الحمد نحن نقول هو الإخبار بمحاسن المحمود، ومحاسن المحمود هنا محاسن الله عز وجل، أوصافه الكمال، هو الذي يخبرنا بتلك الأوصاف، فنحن نصف الله عز وجل بما وصفه، بما وصف به نفسه، ونصفه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحمد. من الذي يخبرنا عن أوصافه؟ هو الله عز وجل. من الذي يخبرنا عن أسمائه وصفاته؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لا يكون، من لا يثبت الأسماء والصفات فليس له من الحمد شيء، عنده تقصير في حمد الله عز وجل، أو ليس له من الحمد شيء. وبالتالي المعطلة عندهم نقص في حمد الله عز وجل، لا يمكنهم أن يحمدوا الله عز وجل كما يليق بكماله وجلاله، لا يمكنهم. بدعتهم وأثر بدعتهم تبدأ من هنا، من قولك الحمد لله الذي يمكنه أن يحمد الله عز وجل بما يمكن من العبد، لأن الحمد لا يمكن كما ينبغي من العبد. أنت كما أثنيت على نفسك، ولكن ما يمكن من العبد لا يمكن أن يكون هذا إلا من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد ذكره الله عز وجل في القرآن، ذكره في مواضع كثيرة، ورد الحمد بهذه الصيغة الحمد لله رب العالمين في 27 موضع من القرآن الكريم، وقرن الحمد بالتسبيح في 14 موضع من القرآن الكريم، لأن هناك تلازم بين الحمد والتسبيح سنشير إليه عندما يذكر شيخ الإسلام نفي المعطلة. هناك تلازم بين التسبيح والتحميد، ولذلك يأتي ذكرهما مقترنين كثيرا في الكتاب والسنة. اقتران الحمد بالتسبيح له دلالة عظيمة، وباقترانهما يتم هذا الباب، باب الأسماء والصفات. والله عز وجل حمد نفسه، الحمد بالنظر إلى الحامدين ينقسم إلى قسمين: حمد الله عز وجل لنفسه، وحمد العباد له. وأكمل العباد من كان حمده كاملا، ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد، اسمه محمد لكثرة ما يقع عليه من الحمد من أمته، وأيضا من ربه، وله من هذا النصيب الأوفر. أيضا هو أحمد لكثرة حمده لله عز وجل. والمواضع التي ذكر فيها الحمد في القرآن ذكر الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أن الحمد، موارد الحمد في القرآن 5، وأنا أذكر هذه 5 مع بعض بالنظر إلى الموارد، هي تقريبا 7، 5 هذه وموردان آخران. منها هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الله عز وجل يحمد نفسه على شرعه وأمره، فكل أمر من الله عز وجل يستحق أن يحمد عليه. يقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ويقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. ويقول الله عز وجل: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه كما قلت ما ذكره المؤلفون، هذا النوع الله عز وجل يحمد على شرعه وأمره. ومنه أن الله عز وجل يحمد على تفرده بالربوبية، الحمد لله رب العالمين. كلما ذكر الله عز وجل حمده لنفسه يذكر فيه موردا من هذه الموارد أو غيرها، هذا اجتهاد، ما أذكره اجتهاد، قد تكون هناك أمور أكثر والموضع يحتاج إلى تأمل أكثر. فمن موارد الحمد الله عز وجل يحمد نفسه ويحمد على تفرده بالربوبية. يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. المورد الثالث: يحمد الله عز وجل على تفرده في ألوهيته، فلا يستحق العبادة إلا هو لكمال صفاته. يقول الله عز وجل: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. المورد الرابع: يحمد الله عز وجل على ما له من الأسماء والصفات التي له على وجه الكمال، فهو سبحانه يحمد ويثنى عليه بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك يثنى عليه بكل اسم على حد إجمالا وتفصيلا وبكل صفة على حد، ومنه الحمد لله رب العالمين من الصفات ومن الأسماء. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ومنه أيضا أن الله عز وجل يحمد على انتقامه من أعدائه، لأن هذا فيه تسلية للمؤمنين. الله عز وجل ذكر هذا في كتابه وقال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لأن هذا فيه امتنان على المؤمنين. أيضا من تلك الموارد: يحمد الله عز وجل على ما تفضل به من إيضاح المحجة والأدلة. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب القرآن ولم يترك باب الاعتقاد وغيره غامضا، بل ذكر الأدلة التي تدل على أبواب الاعتقاد كلها وأوضحها. الله عز وجل ذكر هذا في عدد من المواضع في القرآن وحمد نفسه بعدها. من ذلك يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه ذكروني بالله سرا وجهرا. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم. لماذا حمد نفسه هنا؟ لأنه ضرب هذا المثال وأوضح هذا المثال وذكر فيه هذا التفاوت الكبير بين هذا وهذا. المورد السابع: الله عز وجل محمود على خلقه وقدره وقدره، يحمد على النعم بل يحمد في سائر الأحوال. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ويقول الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هذا المورد الذي ذكرته أخيرا هذا يستحضره حتى العامة، فتجد المؤمن يقول بعد كل نعمة الحمد لله. وهذا المورد كما قلت يستحضره العوام وطلاب العلم، وينبغي لطلاب العلم أن يكون لهم اهتمام وتركيز على جميع الموارد. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وكرره له معنى، ولا ينبغي أن نغفل أما ذكره الله عز وجل. هذا ليس في الحمد فقط، هذا في الحمد وفي التسبيح وفي الاستغفار. هذه المعاني الله عز وجل ذكرها مرارا وكررها لمعاني عظيمة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله عز وجل ذكر هنا أمرين، وهذه الآية كما قلت هي في آخر سورة الفتح. حمد نفسه لأنه أرسل رسوله بالهدى. من المرسل هنا؟ الله عز وجل. والمرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل به أمران، الهدى ودين الحق. الهدى هو كمال العلم، أو تقول العلم النافع. ودين الحق الدين الذي يوصف بأنه حق، وهو كمال العمل. كمال الإنسان يكون بهذين الأمرين، يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وتجد الناس كلهم يكون عملهم تابعا لعلمه، فهذا الذي يعبد البقر مثلا علمه وخرافاته تقول أن هذه البقرة فيها كذا وكذا فيعبدها، وهذا المشرك جهله أو علمه يقول له فيعمل حسب. هل هذا هو العلم النافع؟ من أبعد ما يكون عن العلم النافع. إذا أردت العلم النافع فعليك بكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أنزل كتابه بالعلم النافع وأرسل رسوله بالعلم النافع، العلم النافع في الكتاب والسنة. الهدى هو كمال العلم، العلم النافع. ودين الحق العمل الصالح الذي يكون مبنيا على العلم النافع، ولا يمكن أن يكون عملا صالحا مبنيا على جهل، أو مبنيا لا يكون مبنيا على العلم النافع أبدا. وهذان أمران متلازمان، العلم النافع يؤدي إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يكون مبنيا على العلم النافع. والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. لماذا أرسله؟ وبماذا أرسله؟ وما هي النتيجة؟ ما هي عاقبته؟ هذا الذي أرسله وبالذي أرسله ليظهره على الدين كله، أي ليظهره على الأديان كلها، يظهرها بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان. طبعا هذه الآية مكية، هذا الذي ذكره الله عز وجل متى ذكره؟ لما منعوا عن الذهاب إلى الكعبة في وقعة الحديبية، ما استطاعوا أن يذهبوا إلى مكة، منعوا. مع ذلك يذكر الله عز وجل هذا ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وهذا الذي حصل، الله عز وجل أظهر رسوله في فترة لا تقدر بمقاييس البشر، في فترة وجيزة. ودين الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ليس هناك قطر إلا وفيها من يعبد الله عز وجل على هذا الدين. ودين الإسلام كما يقولون من الأديان المليارية، الأديان المليارية، منها النصرانية ومنها الكونفوشية ومنها الهندوسية ومنها الإسلام. ولكن الهندوسية والكونفوشية في قطر معين، وما أدري ما دينهم. النصرانية التي وراءها هذا الكم الهائل من الوسائل، أما الإسلام فقد انتشر بما فيه من القوة، بما فيه من القوة في حجته وفي برهانه ليظهره على الدين كله، وهذا واقع. وكلما أراد أعداء الإسلام أن يطمسوا نور الإسلام انتشر أكثر. وكفى بالله شهيدا، في هذه الآية كما قلت ذكر الله عز وجل المرسل والمرسل وبما أرسل به والعاقبة التي تنتظره، وذكر بعدها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ذكر فيها بمن سيظهر هذا الدين. بعد هذه الآية ذكر الله عز وجل من الذين سيظهر بهم هذا الدين، وهم من؟ محمد رسول الله والذين معه، وذكر أوصافهم فيما بينهم ومع أعدائهم، تعاملهم فيما بينهم وتعاملهم مع أعدائهم. نحن الآن خلطنا هذه رحماء بينهم وهم أشداء على الكفار، هذا في المعاملة مع الخلق. أما في المعاملة في التعامل مع الله عز وجل، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ثم ذكر أن أولئك الأصحاب ورد ذكرهم حتى في الكتب القديمة في التوراة وفي الإنجيل، وأن مثلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل الرائع، المثل الذي لا يتحمله الكافر، محمد صلى الله عليه وسلم وحوله هذه الزمرة الصالحة، ثم يتكون هذا المشهد ويزداد قوة وجمالا وروعة الذي لا يتحمله الكافر. ففي هذه الآية التي في هاتين الآيتين في هذه السورة التي نزلت عليهم وهم في هذه الظروف الحالكة، فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عموما ومن كانوا هناك خصوصا، وهذه قائمة ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ومن كان له سهم في هذا الإظهار فهذه كرامة له، ليس له منا على الإسلام. وكفى بالله شهيدا، كيف يشهد الله عز وجل؟ يشهد بالقول وبالتصديق وبالعمل، بأن يقويه يظهره ويشهد بالقول. الله عز وجل أظهر صدقه بالقول، وأظهر صدقه بما ذكره من الأدلة، وأظهر صدقه أيضا بما نصره وبما كان له الغلب على أعدائه. وكفى بالله شهيدا. ثم يقول شيخ الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. الشهادة معناها الاعتراف والإقرار، الشهادة معناها الاعتراف والإقرار، الاعتراف والإقرار الذي يتبعه إعلام وإخبار، لأن الشهادة تشمل اعتقاد القلب والإخبار باللسان. ومن اعتقد بقلبه دون أن يتكلم بلسانه هذا لا يعتبر شاهدا، وكذلك العكس، من يخبر بلسانه وما كان معتقدا بقلبه فشهادته ليست صحيحة، لا يطلق عليها أنه يشهد. لذلك كذب الله عز وجل المنافقين حينما قالوا إنك لرسول الله، لما جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لرسول الله، كذبهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم شهدوا بذلك، مع أن قلوبهم لا تصدق بهذا، ليس هناك مواطأة بين القلب واللسان. المواطأة بين القلب واللسان شرط لأن يكون هذا الإخبار شهادة. إذن الشهادة لابد فيها من مواطأة القلب واللسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الإله أولا لا إله إلا الله وحده، هذه الكلمة فيها نفي وإثبات، وهذان الركنان لا بد منهما، لأن النفي المجرد هذا تعطيل محض وإلحاد، والإثبات المجرد لا يمنع من الإشراك والتشريك. من نفى ولم يثبت فهو ملحد، ومن أثبت ولم ينفي فهو مشرك. المشركون يثبتون وجود الله عز وجل، ولكنهم يشركون مع الله عز وجل غيره في العبادة، ولذلك سموا مشركين. ولذلك لا بد من الجمع بين هذين الركنين، الإثبات والنفي. نثبت الألوهية الحق لله عز وجل فقط وننفيها عن غيره. والألوهية بمعنى العبودية، والإله هو المعبود مع المحبة والتعظيم. الإله معناه هو المعبود مع المحبة والتعظيم، والألوهية بمعنى العبودية. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو المعنى الصحيح، وليس معنى الإله القدرة على الاختراع كما يقول المتكلمون، أو بعضهم يقولون معنى الإله المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه، أيضا بمعنى الربوبية. ما يذكره المتكلمون معناه معنى الربوبية وليس معنى الألوهية. هناك فرق بين الألوهية وبين الربوبية. من أظهر هذه الفروق التي لا ينبغي أن تغيب عن بال أحد، أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية في الجملة وينكرون الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن في الألوهية، ماذا يقولون؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة عندهم كثر والرب عندهم واحد، ما معنى؟ يفرقون بين الألوهية والربوبية. وكما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تبا لمن كان علمه أقل من علم المشركين في التفريق بين الألوهية والربوبية، يفرقون. وهذا التفريق يرجع إلى اللغة، هناك فرق بين الألوهية والربوبية، والربوبية ترجع إلى الخلق والإيجاد والملك، أما الألوهية فترجع إلى العبادة. الألوهية بمعنى العبودية، ولذلك توحيد الألوهية من أسمائه توحيد العبادة وتوحيد العبودية، لأن الألوهية مرادفة للعبودية. وكما قلت قولهم الإله هو القادر على الاختراع، هذا معنى الرب وليس معنى الإله. وتستغرب أن هناك مدارس تقول بهذا إلى يومك هذا، يقولون القادر على الاختراع هذا معنى الإله، هذا معنى الرب. لا إله إلا الله وحده، وحده هذا تأكيد هذا التوحيد، لا إله إلا الله توحيد تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، فكلاهما فيهما تأكيد. وحده لا شريك له إقرارا إقرارا به، أنا عندي إقرارا فقط، إقرارا به وتوحيدا. إقرارا به هذا من التأكيد بعد التأكيد. أنا قلت أن وحده لا شريك له فيهما تأكيد، أليس كذلك؟ إقرارا به وتوحيدا، هذا التأكيد بعد التأكيد. فإقرارا أي باللسان، وتوحيدا هنا بمعنى إخلاصا في كل عبادة سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية. إقرارا باللسان وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبادة، في جميع العبادات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا بد من الشهادة بهذين الأمرين. أولا نشهد أنه عبد من عبيد الله عز وجل، ليس له من الألوهية والربوبية شيء. ثم نشهد له بالرسالة لأنه عبد، ولكن الله عز وجل أكرمه بالرسالة، عبده ورسوله. ففيه رد على أهل الإفراط والتفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. عبده، هذه الإضافة هنا للتشريف، وهذه عبودية خاصة، هذه عبودية خاصة. العبودية كما ذكر شيخ الإسلام تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة يشترك فيها الجميع، الجميع عباد الله عز وجل ولا يخرجون عما يريده الله عز وجل، عما يشاؤه كونا، عما يشاؤه كونا. أما عبيده عبادة خاصة فهم الذين يعبدونه طوعا. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. صلى الله عليه وعلى آله، وعلى آله لا توجد في هذه النسخة وهي موجودة. نعم موجودة، موجودة في نسخة. جميل جميل. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، لأن أهل السنة والجماعة منهجهم الجمع بين الآل والصحابة. والصحيح أن المراد بالآل هنا هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيته، هذا هو الصحيح. وهذه ميزة لهم، لأنهم لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قالوا الآل يدخل فيه جميع أمته، هذا إن صح في بعض النصوص. هنا الصحيح أن الآل هم آل بيته، أهل بيته، ومنهم زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن. وصحبه، فأهل السنة كما قلت يجمعون بين تعظيم هؤلاء وهؤلاء، ولا تناقض بينها. بعضهم عنده لا ولاء إلا ببراء، فيوالي البعض على حساب البعض، وعند أهل السنة لا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. هذه الكلمة أما بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجمعة، بوب بقوله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: معناه فقد أصاب السنة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، ها؟ يقول الحافظ ابن حجر معناه فقد أصاب السنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أما بعد. أيضا أعطيني النسخة التي فيها الحواشي. على كل حال هذه الكلمة أما بعد موجودة أيضا، أكتبوا وقيدوا النقص الذي عندكم. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. ذكر شيخ الإسلام هنا هذه الأوصاف الثلاثة. أولا الفرقة الناجية، ثانيا الفرقة المنصورة إلى قيام الساعة، ثالثا أهل السنة والجماعة. هذه الأوصاف كلها لهذه الطائفة، وهي طائفة أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية لأنهم نجوا من الأهواء والبدع في الدنيا، وسينجون بإذن الله عز وجل من النار في الآخرة، وهي الفرقة الناجية. المنصورة إلى قيام الساعة، المنصورة بالحجة والبرهان، هذا لهم إلى قيام الساعة. فليس هناك أحد يناظرهم بعلم. من يناظر أهل السنة، من يرد عليهم، من يكتب حولهم، لا يخلو من التدليس والتلبيس والخلط. أما أن يناظرهم بعلم، هذا معهم الحجة والبرهان دائما. لماذا؟ لأنهم كما قلت بنوا عقيدتهم وكل ما يعتقدونه بنوه على الكتاب والسنة. وقد ينصرون أيضا بالسيف والسنان، قد يجمع الله عز وجل لهم النصرتين، وقد تبقى لهم هذه النصرة التي هي لهم دائما المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. لقبهم بهذا اللقب الشريف، وهذا اللقب تتنازعه الطوائف، أهل السنة والجماعة. الطوائف بما فيهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أنهم هم أهل السنة والجماعة. نحن لا نناقش المعتزلة لأن ادعاءهم على استحياء، ادعاءهم لهذا اللقب على استحياء، ولكن نحن ندعو كل من يرى نفسه من أصحاب هذا اللقب، ندعوه أن يكون فعلا أهلا لهذا اللقب. وكيف يكون أهلا لهذا اللقب؟ أن يكون من أهل السنة، أن يكون من المهتمين بالسنة، أن يكون من المحتجين بالسنة، يحتج بها في أصول العقائد، يحتج بها في العقيدة، فيكون من أهلها. أما من يرد السنة بحجج واهية كثيرة، تقريبا 99% من السنة يردها بأنها من أخبار الآحاد، بعض السنة يردها بأنها من نصوص التشبيه، بعضها يردها أنها من المجاز، بعضها يردها أنها ما بقي من السنة يردها بأنها ظنية دلالة. كيف تكون من أهل السنة؟ بأي حجة صرت من أهل السنة؟ لأن أهل الشيء من يكون أخص الناس بذلك الشيء؟ أهل هذا المسجد، من يأتي إلى هذا المسجد ويصلي في هذا المسجد وهم معروفون. إذا كان أحد جيران المسجد ما يأتي إلى المسجد ويدعي أنه من أهل هذا المسجد، ماذا يقال له؟ يقال له تعال إلى المسجد فتكون من أهلي، والمسجد يسر، وهذا الذي ينبغي. أما أنك أحيانا تعترض أنهم رفعوا الأذان على كذا، وأن الإمام ما سكر كذا، وتضايق أهل المسجد مع ذلك تدعي أنك أنت من أهل المسجد. وهكذا نقول لكل من يدعي أنه من أهل السنة، كونك من أهل السنة الشرف، ولا نلومك في هذا الادعاء، ولكن كن من أهلها، لا ترد السنة، لا يكون موقفك من السنة أسوأ من موقفك من كلام الفلاسفة، تحتج بكلام أولئك، أما السنة فتردها، كيف تكون من أهل السنة؟ فكونك من أهل شيء ما يحكمه موقفك من ذلك الشيء، لأن دعواك أنك أهل السنة هذا يدل على أنك مختص ومعروف بالسنة رواية ودراية. ومن المعروفون بالاهتمام بالسنة رواية ودراية؟ هم أهل السنة، يهتمون بالسنة رواية ودراية، ودائما يلمزون ويتهمون بأنهم أصحاب أسفار وأنهم حشوية وأنهم كذا لموقفهم من السنة والاهتمامهم بالسنة، ويتحملون هذا الأذى لأجل السنة، فهم أهلها. وليس من يحاربهم لأجل موقفهم من السنة، فهم أهل السنة وهم يستحقون هذا اللقب بجدارة وبموقفهم من السنة، أهل السنة والجماعة. طبعا السنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الجماعة فهي من الاجتماع، لأن أهل السنة دائما يجتمعون على السنة، ليسوا من أهل الافتراق، ودائما يجتمعون على الحق، ودائما يجتمعون على الأمير إذا اجتمع عليه الناس، ودائما يحثون على الاتفاق والاجتماع، هذا شعارهم، وليس من أهل الافتراق مثل الخوارج وغيرهم الذين بنوا دينهم على الافتراق. نتوقف ونستقبل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.